كما قال الحسن البصري وغيره كان قدره يقتله ويقتله ويضعه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه فلا يهيجه حتى يخرج. وقال سلاح له ان هذا قاتل فلا يقتل حتى يخرج الى الحرم في عهد الجاهليه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس انه لا يعرف اسمها دمك ولا تعود بها شجره. قال انما الا في ساعه من النهار ونهى عن قتل القتال فيها او قتل الدماء. قال انها حرام بحرمه الله غير مطيعه المرء صلى الله عليه وسلم. وقال ابو ابي حاتم حدثنا ابو سعيد بن اشد حدثنا ابو سعيد بن كان امنا هو خبر خبر ما له الامر لمن دخلها فامنوه ان تجعله امنا هو خبر ما له الامر. ولهذا قد يخونون وقد يقتلون وقد يدخلون ما لا ينبغي الحرام لكن هذا خلاف امر الله. هو خبر ما له الامر من دخل الحرام فامنوه حتى يخرج. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد بن اسد حدثنا ابو يحيى التميمي عن عطاء سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ومن دخله كان امنا قال من عاد بالبيت اعانه البيت ولكن لا يقوى ولا يطع ولا يصفى فإذا خرج أخذ بذنبه. وقال الله تعالى لا يقوى ولا يساعد يكون على الخطاب أو حد لا يؤذى ولا يطعن ويهجر حتى يخرج ويقف ويخرج من الحد يعني يعالج الموضوع حتى يخرج حتى لا يتخذ حيلة لترك الحدود وإقامة الخطاب وغير ذلك. محل الله قبل أي محل الله لا يهجر ولا يطعن ولا يساعد شيء حتى يخرج. إذا جاء إلى بعد مكة يقام عليه مكة لكن إذا جاء من خارج هذا يأتي من خارج ثم اللي على جناية مكة هتك الحرم فيقوى عليه إذا سمع وما عليه الحد فرق وما عليه الحد. والنبي قام الحد على المحذورية لما سرقت مكة قام عليه الحد وكلا من خطر في مكة فأطلق مكة في مكة وقال في مكة لأنه مرتد ويطلق. وقيل انه قتل له هناك الساعه التي وجد فيها يحتمل انه قتل لانه كان في مكه. وقال الله تعالى امر مكه يقيم الحدود فيها نعم من قديم الزمان نعم. وقال الله تعالى اولم يروا ان جعل حرما امنا ويتخطه الناس بحوله بالايه. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي اقامهم من جوع وامنهم من خوف. وحتى انه من جمله تحريرها حرمه الطيار خيرها وتنذيره واوتاره وحرمه قطع شجرها وقدر حديثها كما ثبتت الاحاديث والاثار لذلك عندما اتي الصحابه مرفوعا ومرقوما فمن صحيحين ولهم مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت نفسه لا هجرة ولا أكون بها أدوية وإذا استنفرتوا فانفروا. وقال أمرت نفسه إن هذا البلد حرمه الله. وقال يوم فتح نفسه إن هذا البلد حرمه الله وخلق السماوات والأرض هو حرام لحرمة الله يوم القيامة وإنه لم يحل التي لم يحل قتال فيه لأحد قبله ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يغلب شرطه ولا يرحم صيده ولا تنفق من قطته إلا من عرضها ولا يستوي خلاها. فقال عباس يا رسول الله إلا الإنكد فإنه لقيمهم ولبيوتهم. وقال إلا الإنكد ولهما على ابنه ورجل وحولهما ولهما وله لمسلم ما عن ابن شريح على ابي شريح العدوي انه قال لعبد بن شريك وهو يبعث البعوث الى مكه احدى الايام والامير ان احدثك قولا قال او قولا قال له قال قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم نفسه سنته سنات من منايق وراه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن نفسك حضر الله ولم يحرم الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يغرز بها شجرة فإن أحد توقف بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فقول له إن الله أذن بيده ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من النار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبين الشاهد غائب فقيل يا أبي سريح ما قال لك ما أمر قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا سريح إنما الحرم لا يريد لا في أمرها فاضا من أمرها فاضا بقربها بخربة بخربة وعن جابر رضي الله قال سمعت رسول الله هذا هو من فعل الناس من أمية هذا من بني أمية من أمراء يزيد بن معاوية في الوقت 364 من الهجرة بعد وقعة الحرة كان يبعث البعوث إلى ابن الزبير لأن ابن الزبير بايع الناس في مكة هو أبى يبايع ليزيد بن معاوية فصار يبعث البعوث إليه للحرب فنصح أبو بصريح ونهاها عن ذلك فأجاب عمرو بهذا الكلام الرضي حيث قال أنا أعلم منك يا أبا شريح هذا غلط كيف يقول مثل هذا للصحابي الجليل لكن هذا من الجهل والظلم ان الحرم لا يعيد عرضا ولا فارا بلي ولا فارا بحرم هذا من جهل بالسنه وعدم علم بالسنه وظن عقله والمصيب نعم وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بنفسه رواه مسلم قال عبد الله بن أبي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بالحرورة بالحرورة بالحرورة بالحرورة بالحذر ورد سوق نفسه يقول الله انك لخير ارض امتي وخير خير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت رواه الامام احمد وهذا لفظه والترمذي والنسائي بن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وكما صحح من حديث ابن عباس وراى احمد وربيه وغت نحوه وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا بشر بن ادم ابني بنت ازهر السماء حدثنا بشر بن ادم عن زريد بن مسلم الاعمى الأعمى مولى بني مخزوم حدثني زياد بن أبي عياس عن يحيى حمد عن يحيى بن جابة بن هبيرة في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا قال آمنا من النار وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي أخبر أبو الحسن عن ابن أحمد بن عبدان أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد بن عبيد حدثنا محمد بن سليمان بن مصر حدثنا محمد بن سليمان الواسطي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا بن مؤمن عن ابن محيص عن عطاء عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل البيت دخل لي حسن من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له ثم قال تفرد به عبد بن مؤمل عبد الله بن مؤمل وليس بن قوي وقوله تعالى قال عن الرأي وما جاء في ثناء الرأي دخل آمنا من النار وغفر الله رأي كم دخله من فاسق وخبيث المقصود دخوله ليس من سبب المرضى ولكن إذا أتى الحج والعمرة والعمل الصالح يبدأها خير من توفيق الله جل وعلا إذا كان الحج والعمرة والعمل الصالح هذا يرجى له الخير العظيم لأنه أتى إلى بلد عظيم تضاعف فيه الحسنات أما مجرد الدخول